حدثني محمد قال حدثنا موسى بن داود عن سلام أبي الأحوص قال كانت عين منصور قد تقبضت من كثرة البكاء. حدثني محمد قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا زهر حدثنا زهير السلولي قال كان يزيد الرقاشي قد بكى حتى تناثرت أشفاره وأحرقت الدموع مجاريها من وجهه. حدثني محمد قال حدثنا إسحاق بن منصور الأسدي قال حدثنا عبد الرحمن بن مالك بن مغول قال بكى أسيد الضبي حتى عمي، وكان إذا عوتب على البكاء بكى وقال الآن حين لا أهدأ، وكيف أهدأ أنا أموت غدا، والله لأبكين ثم لأبكين ثم لأبكين، فإن أدركت بالبكاء خيرا فبمن الله علي وفضله، وإن تكن الأخرى فما بكائي في جنب ما ألقى. قال وكان ربما بكى حتى يتأذى به جيرانه من كثرة بكائه. حدثني محمد قال حدثني شعيب بن محرز قال حدثني سلامة العابدة قالت بكت عبيدة بنت أبي كلاب 40 سنة حتى ذهب بصرها. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا عمار بن عثمان الحلبي قال حدثني مسمع بن عاصم قال كان ناشرة بن سعيد الحنفي قد بكى حتى أظلمت عيناه. حدثني محمد قال حدثني عبد الملك بن قريب قال حدثنا غاضرة بن قرهد قال كان فرقد السبخي قد بكى حتى أضر ذلك البكاء بعينيه وتناثرت أشفاره. حدثني محمد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني بعض أصحابنا قال أنس لثابت ما أشبه عينيك بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبكى حتى عمش. حدثني محمد قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا الأصبغ بن زيد عن القاسم قال كان سعيد بن جبير يبكي حتى عمش. حدثني محمد قال حدثنا رستم بن أسامة عن معتمر عن أبيه قال بكى يزيد الرقاشي حتى تناثرت أشفاره. حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني إسماعيل بن خليل الخزاز عن أبي خالد الأحمر عن جعفر بن سليمان الضبعي قال بكى ثابت حتى ذهب بصره أو كاد يذهب، فقيل له نعالجك على أن لا تبكي، قال ما خير فيهما إذا لم تبكيا. حدثني أحمد قال حدثني أبو ظفر قال حدثنا جعفر بن سليمان قال اشتكى ثابت البناني عينه، فقال له الطبيب اضمن لي خصلة تبرأ عينك، قال وما هي؟ قال لا تبكي، قال وما خير في عين لا تبكي. من بكى حتى أثرت الدموع في وجهه. حدثنا الحارث أبو عمر قال حدثنا المطلب بن زياد قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال كان في وجه عمر بن الخطاب خطان أسودان من البكاء. حدثني عبد الله بن الصباح بن عبد الله ابن عبد الله العطار مولى بني هاشم قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت شعيب بن درهم أبا زياد قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال كان هذا المكان من ابن عباس مثل الشراك البالي من الدموع. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثني زهير السلولي قال كان يزيد الرقاشي قد بكى حتى أحرقت الدموع مجاريها من وجهه. حدثني محمد قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أسلم عن أبيه قال كان عمر بن عبد العزيز قد بكى حتى أثرت الدموع بوجهه. حدثني محمد قال حدثني الصلت بن حكيم قال حدثنا موسى بن صالح القريعي من أهل البصرة قال رأيت مجاري الدموع في خد عتبة الغلام منسلخة، ورأيت عليه إزارا وكما. وحدثني محمد قال حدثني عبيد الله بن محمد التيمي عن عقيبة ابن فضالة قال كانت الدموع قد أثرت بخدي الفضل بن عيسى الرقاشي أثرا بينا، فكان كالشيء المخدوش نديا دهره. حدثني محمد بن الحارث الخزاز الخراز قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال سمعت مالك بن دينار يقول يا إخوتاه والله لو ملكت البكاء لبكيت أيام الدنيا. قال وكان قد بكى حتى اسود طريق الدموع في خده. من كان يديم البكاء. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن نسير بن ذعلوق عن الربيع بن خثيم أنه كان يبكي حتى تبل لحيته من دموعه ثم يقول أدركنا أقواما كنا في جنوبهم لصوصا. حدثني محمد قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم العدني قال حدثني مسلم بن خالد قال أخبرني من رأى عمر بن عبد العزيز يطوف بالبيت ودموعه سائلة على لحيته. حدثني محمد قال حدثني حكيم بن حفص قال سمعت مضرا يقول كان شاب في عبد القيس يبكي الليل والنهار لا يكاد يفتر. فقيل له لو قصرت قليلا قال ولما أقصر وقد ندبت إلى الجد والاجتهاد والله لا أقصر عن الاجتهاد في نجائها أبدا. فكان يبكي الليل والنهار. حدثني محمد قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني رجل من بني تميم أن حسن بن صالح كان يصلي إلى السحر ثم يجلس فيبكي في مكانه ويجلس علي فيبكي في حجرته. قال وكانت أمهم تبكي بالليل والنهار. قال فماتت ثم مات علي ثم مات حسن. قال فرأيت حسنا في منامي فقلت ما فعلت الوالدة؟ قال بدلت بطول ذلك البكاء سرور الأبد. قلت فعلي؟ قال وعلي على خير. قال قلت فأنت؟ قال فمضى وهو يقول وهل نتكل إلا على عفوه. حدثني محمد قال حدثني محمد بن معاوية الأزرق النواء قال حدثني بعض أصحابنا قال قيل لعطاء السليمي ما تشتهي؟ قال أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر على أن أبكي. قال فكان يبكي الليل والنهار وكانت دموعه الدهر سائلة على وجهه. حدثني محمد قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء عن جعفر بن سليمان قال دخل رجلان على عطاء السليمي فوجداه يبكي فقال أحدهما لصاحبه أما هذا فسيبكي ثلاثة أيام ولياليهن. قال فخرجا وتركاه. حدثني محمد قال حدثني عبيد الله بن محمد عن معاذ بن زياد قال كان يحيى بن مسلم البكاء قد اعتم بعمامة وأدارها على حلقه وجعل لها طرفين فكان يبكي وينتحب حتى يبل هذا الطرف ثم يبكي وينتحب حتى يبل هذا الطرف الآخر ثم يحلها من رأسه ويبكي وينتحب حتى يبل العمامة بأسرها ثم يبكي وينتحب حتى يبل أردانه. حدثني محمد قال حدثني يحيى ابن إسحاق البجلي قال حدثني أبو سهل محمد بن عمرو الأنصاري قال كنا مع محمد بن واسع في جنازة فجعلت أنظر إلى دموعه على لحيته وهو جالس لا يتكلم بشيء فذكرت ذلك ليحيى بن مسلم البكاء فبكى وقال إن في دون ما كنتم فيه لما يبكي القبور. حدثني محمد قال حدثني حرمي بن حفص التغلبي قال حدثنا سعيد بن الفضيل القرشي مولى بني زهرة قال كان محمد بن واسع نازلا في العلو وكان قوم يسكنون في داره في السفل. قال فحدثني بعضهم قال كان يبكي عامة الليل لا يكاد يفتر. قال ثم يصبح فإنما يكشر في وجوه أصحابه. حدثني أحمد بن إبراهيم بن كثير قال حدثني عبد الملك بن قريب قال حدثني نسيب لهشام القردوسي قال رجل دخلنا على محمد بن واسع فقالت علجة كانت في داره إينا كبره بس أباد أركه سود سون أزجه نياز همه بكشت. معناه هذا الرجل إذا جاء الليل لو كان قتل أهل الدنيا ما زاد. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا عمار بن عثمان الحلبي قال حدثني سرار أبو عبيدة قال: بكى عتبة الغلام في مجلس عبد الواحد بن زيد 9 سنين لا يفتر بكاء من حين يبدأ عبد الواحد في الموعظة إلى أن يقوم، لا يكاد أن يسكت عتبة. فقيل لعبد الواحد: إنا لا نفهم كلامك من بكاء عتبة. قال: فأصنع ماذا؟ يبكي عتبة على نفسه وأنهاه أنا؟ لبئس واعظ قوم أنا. وحدثني محمد قال: حدثني سجف بن منظور قال: حدثني سليم النحيف قال: رمقت عتبة ذات ليلة بساحل البحر فما زاد ليلته تلك حتى أصبح على هذه الكلمات وهو قائم وهو يقول: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. فلم يزل يرددها ويبكي حتى طلع الفجر. حدثني محمد قال: حدثني ابن الفضيل بن عياض قال: كان الفضيل قد ألف البكاء حتى ربما بكى في نومه حتى يسمعه أهل الدار. حدثني محمد قال: حدثني خلف بن إسماعيل قال: حدثنا الربيع بن صبيح قال: ما دخلت على الحسن إلا أصبته مستلقيا يبكي. حدثني محمد قال: حدثنا علي بن عاصم عن يونس بن عبيد قال: كنا ندخل على الحسن فيبكي حتى نرحمه. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا هشيم عن منصور قال: كان الحسن ربما بكى حتى نرق له. حدثني محمد قال: حدثني أبو إسحاق الضرير قال: حدثني صالح المري عن عبيد الله بن العيزار قال: ما رأيت الحسن إلا صارا بين عينيه عليه كآبة، كأنه رجل أصيب بمصيبة، فإن ذكر الآخرة أو ذكرت بين يديه جاءت عيناه بأربع. حدثني محمد قال: حدثني أبو معمر التنوري قال: حدثني ربيع أبو محمد قال: كان يزيد الرقاشي يبكي حتى يسقط ثم يفيق فيبكي حتى يسقط فيحمل مغشيا عليه إلى أهله، وكان يقول في كلامه: إخوتاه ابكوا قبل يوم البكاء، ونوحوا قبل يوم النياحة، وتوبوا قبل انقطاع التوبة. إنما سمي نوحا صلى الله عليه وسلم أنه كان نواحا، فنوحوا معشر الكهول والشباب على أنفسكم. قال: وكان يتكلم والدموع جارية على لحيته وخديه. حدثني محمد قال: حدثني فضيل بن عبد الوهاب قال: حدثتني أختي وكانت أكبر من محمد قالت: كان لمحمد بن عبد الوهاب صديق من بني تميم، فربما زاره فيبتدئان في البكاء حتى ينادى بصلاة الظهر. قالت: فربما قلت لمحمد: يزورك أخوك فتبكيان، لا يستمتع أحدكما من صاحبه بحديث ولا مذاكرة، فيقول: ويحك أسكتي، ليست الدنيا دار سرور ولا متعة تدوم، إنما خيرها لمن اتخذها بلغة إلى الآخرة، ووالله لولا البكاء فإنه راحة للقلوب، لظننت أن قلبي سينشق في دار الدنيا من طول غمي لكثرة التفريط. قالت: فأبكاني والله. حدثني محمد قال: حدثني الحسن بن الربيع عن ابن المبارك قال: كان ابن أبي رواد يتكلم ودموعه تسيل على خده، وكان وهيب يتكلم والدموع تقطر من عينيه. حدثني محمد قال: حدثنا عبيد الله بن محمد قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: كان يحيى البكاء قد أدار عمامة وصير لها فضلة يتلقى بها دموعه. حدثني محمد قال: حدثنا عمار بن عثمان قال: حدثنا مسمع بن عاصم قال: حدثني يحيى بن دينار أبو همام قال: كان الحسن إذا تكلم شفى النفوس من إسبال الدموع. قال: وما قعدت إليه يوما قط إلا بكيت حتى اشتفيت. حدثني محمد قال: حدثني عمار بن عثمان قال: حدثني حسين بن القاسم قال: سمعت عبد الواحد بن زيد يقول: لو رأيت الحسن إذا أقبل لبكيت لرؤيته من قبل أن يتكلم. ومن ذا الذي كان يرى الحسن فلا يبكي؟ ومن كان يقدر يملك نفسه عن البكاء عند رؤيته؟ ثم بكى عبد الواحد بكاء شديدا. حدثني محمد قال: حدثني الحميدي عن سفيان عن مالك بن مغول قال: كان عن مالك بن مغول قال: كان رجل يبكي الليل والنهار، فقالت له أمه: لو كنت قتلت نفسا ثم أتيت أهله لعفوا عنك لما يرون من كثرة بكائك. قال: فبكى ثم قال: يا أمه، إني والله إنما قتلت نفسي. فبكت أمه عند ذلك. حدثني محمد قال: حدثني الحميدي عن سفيان قال: كان سعيد بن السائب الطائفي لا تكاد تجف له دمعة، إنما دموعه جارية دهره، إن صلى فهو يبكي، وإن طاف فهو يبكي، وإن جلس يقرأ في المصحف فهو يبكي، وإن لقيته في طريق فهو يبكي. قال سفيان: فحدثوني أن رجلا عاتبه على ذلك فبكى ثم قال: إنما ينبغي أن تعذلني وتعاتبني على التقصير والتفريط، فإنهما قد استوليا علي. قال الرجل: فلما سمعت ذلك منه انصرفت وتركته. حدثنا محمد قال: حدثنا الهيثم بن عبيد الصيدي الصيرفي قال: سمعت أبي يقول: أتيت الحسن سنة فما أخطأني يوم آتيه إلا وأنا أرى دموعه تجري على لحيته. حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا عبد الرحمن بن خالد القطان قال: حدثنا زيد بن حبان قال: حدثني مرجى بن وداع الأسود الراسبي عن سهيل بن عبد الله القطعي قال: صلى بنا مالك بن دينار العصر، فلما سلم عض على إصبعه، فلم تزل عيناه تدمعان حتى غابت الشمس. حدثني أبو عبد الله التيمي قال: حدثني سويبط بن المثنى ابن بكر الضبي قال: حدثني شيخ لنا قال: كان محمد بن سوقة يزور مسلما النحات، قال: فكنت ألقى محمد بن سوقة، فكان كلامه وسلامه: لن يلبث القرناء أن يتفرقوا، ليل يكر عليهم ونهار. قال: ثم تجيء دموعه. من عوتب على كثرة البكاء فأجاب عن ذلك. حدثني سريج بن يونس قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: قلت ليزيد بن مرثد: ما لي لا أرى عينك تجف؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسى الله أن ينفع به. قال: يا أخي، إن الله قد توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار، والله لو لم يتوعدني أن يسجنني إلا في الحمام لكنت حريا أن لا تجف لي عين. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني عبيد الله بن محمد التيمي قال: حدثنا سلمة بن سعيد قال: قالوا ليزيد بن أبان الرقاشي: ما تسأم من كثرة البكاء؟ فبكى ثم قال: وهل يشبع المرضع من الغذاء؟ والله لوددت أني أبكي بعد الدموع الدماء، وبعد الدماء الصديد أيام الدنيا، فإنه بلغنا أن أهل النار يبكون الدماء إذا نفدت الدموع، حتى لو أرسلت فيها السفن لجرت، فما حق امرئ لا يبكي على نفسه في الدنيا وينوح عليها؟ قال وكان يقول: ابكي يا يزيد على نفسك قبل حين البكاء. إنما سمي نوحا صلى الله عليه وسلم لأنه كان ينوح على نفسه: يا يزيد، من يصلي لك بعدك؟ ومن يصوم يا يزيد؟ ومن يضرع لك إلى ربك بعدك؟ ومن يدعو؟ فكان يعدد على هذا ونحوه ويبكي ويقول: يا إخوتاه، ابكوا أو بكوا أنفسكم، فإن لم تجدوا بكاء فارحموا كل بكاء. حدثني محمد قال: حدثني عبيد الله بن محمد قال: حدثنا إسماعيل بن ذكوان قال: كان يزيد الرقاشي إن دخل بيته بكى، وإن شهد جنازة بكى، وإن جلس إليه إخوانه بكى وأبكاهم. فقال له ابنه يوما: يا أبه، كم تبكي؟ والله لو كانت النار خلقت لك ما زدت على هذا البكاء. فقال: ثكلتك أمك يا بني، وهل خلقت النار إلا لي ولأصحابي ولإخواننا من الجن؟ أما تقرأ يا بني سنفرغ لكم أيها الثقلان؟ أما تقرأ يا بني: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فجعل يقرأ عليه حتى انتهى إلى: يطوفون بينها وبين حميم آن. قال: فجعل يجول في الدار ويصرخ ويبكي حتى غشي عليه. فقالت للفتى أمه: يا بني ما أردت إلى هذا من أبيك؟ فقال والله إنما أردت أن أهون عليه، لم أرد أن أزيده حتى يقتل نفسه. قال محمد: وحدثنا مجالد بن عبيد الباهلي قال حدثنا عبد النور بن يزيد بن يزيد حدثنا عبد النور بن يزيد بن أبان الرقاشي قال: كان أبي يبكي ويقول لأصحابه: ابكوا اليوم قبل الداهية الكبرى، ابكوا اليوم قبل أن تبكوا غدا، ابكوا اليوم قبل يوم لا يغني فيه البكاء، ابكوا على التفريط أيام الدنيا. قال: ثم يبكي حتى يرفع صريعا من مجلسه. حدثني محمد قال حدثني زهدم بن الحارث عن سفيان قال: كان أمية رجل من أهل الشام يقدم فيصلي هناك مما يلي باب بني سهم، فينتحب ويبكي حتى يعلو صوته وحتى تسيل دموعه وحتى تسيل دموعه على الحصى. قال: فأرسل إليه الأمير: أنك تفسد على المصلين صلاتهم بكثرة بكائك وارتفاع صوتك، فلو أمسكت قليلا فبكى. ثم قال: إن حزن يوم التيه أورثني دموعا غزارا، فأنا أستريح إلى ذريها أحيانا. وكان أمية يقول: ومن أسعد بالطاعة من مطيع، ألا وكل الخير في الطاعة، ألا وإن المطيع لله ملك في الدنيا والآخرة. قال: وكان يدخل الطواف فيأخذ في النحيب والبكاء، وربما سقط مغشيا عليه. وحدثني محمد قال حدثني الفيض بن الفضل البجلي قال حدثني جار لمسعر قال: بكى مسعر فبكت أمه، فقال لها مسعر: ما أبكاك يا أمه؟ قالت: يا بني رأيتك تبكي فبكيت. قال: يا أمه، لمثل ما نهجم عليه غدا فليظل البكاء. قالت: وما ذاك يا بني؟ قال: القيامة وما فيها. قال: ثم غلبه البكاء فقام. قال: وكان مسعر يقول: لولا أمي ما فارقت المسجد إلا لما لا بد منه. قال: وكان إذا دخل بكى، وإن خرج بكى، وإن صلى بكى، وإن جلس بكى. حدثني محمد قال حدثني عبد السلام بن مطهر قال حدثني رجل يكنى أبا حمزة قال: كنت أمشي مع رياح القيسي فمر بصبي يبكي، فوقف عليه يسأله: ما يبكيك يا بني؟ وجعل الصبي لا يحسن يجيبه ولا يرد عليه شيئا، فبكى ثم التفت إلي فقال: يا أبا حمزة، ما لأهل النار راحة ولا معول إلا البكاء، وجعل يبكي. حدثني محمد قال حدثني عمار بن عثمان قال حدثنا محمد بن فروخ من ولد أبي نضرة قال: زارني رياح القيسي فبكى صبي لنا من الليل، فبكى رياح لبكائه حتى أصبح، فذاكرته يوما ذلك فقال: ذكرت ببكائه بكاء أهل النار في النار، ليس لهم نصير. ثم بكى. حدثني محمد قال حدثني محمد بن يزيد ابن خنيس قال: ما رأيت أحدا قط أسرع دمعة من سعيد بن السائب، إنما كان يجزئه أن يحرك فترى دموعه كالقطر. حدثني محمد قال حدثني يوسف بن الحكم الرقي عن فياض بن محمد بن سنان القرشي قال: جعل زياد الأسود العبد يبكي يوما، فقال له ميمون بن مهران: كم تبكي ويحك يا زياد؟ قال: يا أبا أيوب، وما لي لا أبكي، والله أبدا لعلي نقاط من البكاء في القيامة غدا. قال: فبكى ميمون بن مهران عند ذلك بكاء شديدا. حدثني محمد قال حدثني سجف بن منظور قال حدثنا سرار أبو عبيدة قال: قالت لامرأة عطاء السليمي: عاتب عطاء في كثرة البكاء، فعاتبته فقال لي: يا سرار، كيف تعاتبني في شيء ليس هو إلي؟ إني إذا ذكرت أهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله وعقابه تمثلت لي نفسي بهم، فكيف بنفس تغل يدها إلى عنقها وتسحب إلى النار؟ ألا تصيح وتبكي؟ وكيف لنفس تعذب ألا تبكي؟ ويحك يا سرار، ما أقل غناء البكاء عن أهله إن لم يرحمهم الله. قال فسكت عنه. حدثني محمد قال حدثني سجف بن منظور قال حدثنا سرار العنزي قال ما رأيت عطاء السليمية قط إلا وعيناه تفيضان، وما كنت أشبه عطاء إذا رأيته إلا بالمرأة الثكلى، وكأن عطاء لم يكن من أهل الدنيا. حدثني محمد قال حدثني شعيب بن محرز قال حدثني صالح المري قال قلت لعطاء السليمي ما تشتهي؟ فبكى ثم قال أشتهي والله يا أبا بشر أن أكون رمادا لا تجتمع منه سفة أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. قال صالح فأبكاني والله وعلمت أنه إنما أراد النجاة من عسر يوم الحساب. حدثني محمد قال حدثني شعيب بن محرز قال حدثني حميد بن سليمان قال حدثني رجل من أهل صنعاء عن وهب بن منبه أن عابدا لقي عابدا وهو يبكي وقد بكى حتى جردت عيناه، فقال ما يبكيك؟ قال وما لي لا أبكي، أبكي والله على أن لا أكون لم أزل أبكي. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني فريط الوراق قال حدثني نعيم بن مورع التميمي قال حدثت عن ميسرة القيسي أنه كان يبكي حتى يغمى عليه فيقال له لو رفقت بنفسك، فيقول إنما أتيت من الرفق بها، والله لا أرفق بها أبدا والقيامة أمامها حتى أعلم ما لها عند ربها من خير وشر. قال وكان قد عمش من طول البكاء. حدثني محمد قال حدثني زيد الخمري قال حدثني بحر أبو يحيى وكان عابدا قال رأيت عابدا بعبادان يبكي عامة الليل والنهار، قال فقلت له يا أخي كم تبكي؟ قال فازداد بكاء ثم قال لي فما أصنع إذا لم أبكي؟ قال وغشي عليه. حدثني محمد قال حدثني زهدم بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال بكى يزيد الرقاشي 40 عاما لا يكاد ترقأ له دمعة، فكان إذا قيل له ذلك قال إنما الأسف على أن لا أكون تقدمت في البكاء. جماع من أخبار البكائين. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن وهب قال رأيت أثرين في الحصى من دموع عبد الله. وحدثني محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن وهب أن عبد الله بكى حتى رأيته أخذ بكفه من دموعه فقال به هكذا. حدثني محمد قال حدثني روح بن أسلم قال حدثنا صدقة الدقيقي عن مالك بن دينار قال لو ملكت البكاء لبكيت أيام الدنيا، ولولا أن يقول الناس مجنون لوضعت التراب على رأسي ثم نحت على نفسي في الطرق والأحياء حتى تأتيني منيتي ثم بكى. حدثني محمد قال حدثني عبيد بن إسحاق الضبي قال حدثنا العلاء بن ميمون عن أفلح مولى محمد بن علي قال خرجت مع محمد بن علي حاجا فلما دخل المسجد نظر إلى البيت فبكى حتى علا صوته، فقلت بأبي أنت وأمي الناس ينظرون إليك فلو رفقت بصوتك قليلا. قال ويحك يا أفلح ولم لا أبكي؟ لعل الله أن ينظر إلي منه برحمة فأفوز بها غدا عنده. قال ثم طاف البيت ثم جاء حتى ركع عند المقام فرفع رأسه من سجوده فإذا موضع سجوده مبتل من دموع عينيه. حدثني محمد قال حدثني يوسف بن الحكم قال سمعت يعلى بن الأشدق يذكر أن عبد الملك بن مروان نظر إلى رجل ساجد قد أطال السجود، فلما رفع رأسه نظر إلى موضع سجوده مبتلا بالدموع فأرصد له رجلا فقال إذا قضى صلاته فأتني به أختبر عقله. فلما قضى صلاته أتاه فقال له عبد الملك رأيت منك منظرا الجنة تدرك بدونه، فصرخ الرجل صرخة أفزع عبد الملك وخر مغشيا عليه، ثم أفاق بعد طويل وهو يمسح العرق عن وجهه ويقول تبا لعاصيك ما احتمل من الآثام لديك. قال: فجعل عبد الملك يبكي والرجل مول لا يلتفت حتى خرج. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني عمر بن حفص بن غياث عن أبيه قال: كنا ذات يوم عند ابن ذر وهو يتكلم، فذكر رواجف القيامة وزلازلها وأهوالها وشدة الأمر يومئذ هناك. قال: واستبكى ابن ذر وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا. قال: فوثب رجل من بني عجل يقال له وراد، فجعل يبكي ويصرخ ويضطرب حتى هدأ. قال: ثم حمل من بين القوم صريعا. قال: فجعل ابن ذر يومئذ يبكي ويقول: ليس كلنا قد أتاه الأمان من الله يا وراد غيرك، ليس كلنا قد أيقن بالنجاة، ليس كلنا قد أيقن بالنجاة من النار غيرك، وتالله أيها الناس ما أخو بني عجل بأولى بالخوف من الله منا ومنكم، وما منا أحد إلا على مثل حاله بين خوف ورجاء، وإنا فيما ندبنا الله إليه من طاعته لمشتركون جميعا، فما الذي قصر بنا وأسرع به وكلم قلبه حتى أبكاه فأخرجه إلى ما رأيتم من مخافة الله، وكلنا قد سمع الموعظة وفهم التذكرة، فلم يكن من أحد منا سواه لذلك حركه، ولم تنبض من أحد منا في ذلك خارجة، والله إن هذا يا أخا بني عجل إلا من صفاء قلبك وتراكم الذنوب على قلوبنا، وما أرانا نؤتى إلا من أنفسنا. قال: ثم بكى ابن ذر وقرأ هذه الآية: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قال عمر: قال أبي: كنت أرى ورادا العجلي يأتي المسجد مقنع الرأس، فيعتزل ناحية فلا يزال مصليا وداعيا وباكيا كم شاء الله من النهار، ثم يخرج ثم يعود فيصلي الظهر، فهو كذلك بين صلاة ودعاء وبكاء حتى يصلي العشاء، ثم يخرج لا يكلم أحدا ولا يجلس إلى أحد. فسألت عنه رجلا من حيه ووصفته له، فقلت: شاب من صفته من هيئته. قال: بخ يا أبا عمر، تدري عمن تسأل؟ ذاك وراد العجلي الذي عاهد الله أن لا يضحك حتى ينظر إلى وجه رب العالمين. قال أبي: فكنت إذا رأيته بعد هبته. حدثني محمد قال: حدثني عمر بن حفص قال: حدثني سكين بن مكين رجل من بني عجل قال: كانت بيننا وبينه قرابة، يعني ورادا، فسألت أختا له كانت أصغر منه، قال: قلت: كيف كان ليله؟ قالت: بكاء عامة الليل وتضرع. قلت: فما كان طعمه؟ قالت: قرص في أول الليل وقرص في آخره عند السحر. قلت: فتحفظين من دعائه شيئا؟ قالت: نعم، كان إذا كان أو قريب من طلوع الفجر سجد ثم بكى ثم قال: مولاي عبدك يحب الاتصال بطاعتك فأعنه عليها بتوفيقك أيها المنان، مولاي عبدك يحب اجتناب سخطك فأعنه على ذلك بمنك عليه أيها المنان، مولاي عبدك عظيم الرجاء لخيرك فلا تقطع رجاءه يوم يفرح بخيرك الفائزون. قالت: فلا يزال على هذا ونحوه حتى يصبح. قالت: وكان قد كل من الاجتهاد وتغير لونه جدا. حدثني محمد قال: حدثني عمر بن حفص قال: حدثني سكين بن مكين هذا قال: لما مات وراد العجلي فحملوه إلى حفرته، نزلوا ليدلوه في حفرته، فإذا القبر مفروش بالريحان، فأخذ بعض القوم الذين نزلوا القبر من ذلك الريحان شيئا، فمكث 70 يوما طريا لا يتغير، يغدو الناس ويروحون ينظرون إليه. قال: وكثر الناس في ذلك حتى خاف الأمير أن يفتن الناس، فأرسل إلى الرجل فأخذ ذلك الريحان وفرق الناس، ففقده الأمير من منزله لا يدري كيف ذهب. حدثني محمد قال حدثني مخول قال جاءني بهيم يوما فقال لي: تعلم لي رجلا من جيرانك أو إخوانك يريد الحج، يريد الحج ترضاه يرافقني؟ قلت: نعم. فذهبت إلى رجل من الحي له صلاح ودين، فجمعت بينهما وتواطأ على المرافقة. ثم انطلق بهيم إلى أهله، فلما كان بعد أتاني الرجل فقال: يا هذا، أحب أن تزوي عني صاحبك وتطلب رفيقا غيري. فقلت: ويحك، فلما؟ فوالله ما أعلم في الكوفة له نظيرا في حسن الخلق والاحتمال، ولقد ركبت معه البحر فلم أرى إلا خيرا. قال: ويحك، حدثت أنه طويل البكاء لا يكاد يفتر، فهذا ينغص علينا العيش سفرنا كله. قال: قلت: ويحك، إنما يكون البكاء أحيانا عند التذكر، يرق القلب فيبكي الرجل، أو ما تبكي أحيانا؟ قال: بلى، ولكنه قد بلغني عنه أمر عظيم جدا من كثرة بكائه. قال: قلت: اصحبه فلعلك أن تنتفع به. قلت: أستخير الله. فلما كان اليوم الذي أراد أن يخرج فيه جيء بالإبل ووطئ لهما، فجلس بهيم في ظل حائط فوضع يده تحت لحيته، وجعلت دموعه تسيل على خديه ثم على لحيته ثم على صدره، حتى والله رأيت دموعه على الأرض. قال: فقال لي صاحبي: يا مخول، قد ابتدأ صاحبك، ليس هذا لي برفيق. قال: قلت: ارفق، لعله ذكر عياله ومفارقته إياهم. فرق وسمعها بهيم فقال: والله يا أخي، ما هو ذاك؟ وما هو إلا إني ذكرت بها الرحلة إلى الآخرة. قال وعلى صوته بالنحيب: قال لي صاحبي: والله ما هي بأول عدواتك لي أو بغضك إياي، أنا مالي ولبهيم. إنما كان ينبغي أن ترافق بين بهيم وبين ذواد بن علبة وداود الطائي وسلام أبي الأحوص وسلام أبي الأحوص، حتى يبكي بعضهم إلى بعض، حتى يشتفوا أو يموتوا جميعا. قال: فلم أزل أرفق به، وقلت: ويحك، لعلها خير سفرة سافرتها. قال: وكان طويل الحج رجلا صالحا، إلا أنه كان رجلا تاجرا موسرا، مقبلا على شأنه، لم يكن صاحب حزن ولا بكاء. قال: فقال لي: قد وقعت مرتي هذه، ولعلها أن تكون خيرا. وكل هذا الكلام لا يعلم به بهيم، ولو علم بشيء منه ما صحبه. قال: فخرجا جميعا حتى حجا، ورجعا ما يرى كل واحد منهما أن له أخا غير صاحبه. فلما جئت أسلم على جاري قال: جزاك الله يا أخي عني خيرا، ما ظننت أن في هذا الخلق مثل أبي بكر، كان والله يتفضل علي في النفقة وهو معدم وأنا موسر، ويتفضل علي في الخدمة وأنا شاب قوي وهو شيخ ضعيف، ويطبخ لي وأنا مفطر وهو صائم. قلت: فكيف كان أمرك معه في الذي كنت تكرهه من طول بكائه؟ قال: ألفت والله ذلك البكاء، وسر قلبي حتى كنت أساعده عليه حتى تأذى بنا أهل الرفقة. قال: ثم والله ألفوا ذلك، فجعلوا إذا سمعونا نبكي بكوا، وجعل بعضهم يقول لبعض: ما الذي جعلهم أولى بالبكاء منا والمصير واحد؟ قال: فجعلوا والله يبكون ونبكي. قال: ثم خرجت من عنده فأتيت بهيما فسلمت عليه، فقلت: كيف رأيت صاحبك؟ قال: كخير صاحب كثير الذكر، طويل التلاوة للقرآن، سريع الدمعة، محتمل لهفوات الرفيق، فجزاك الله عني خيرا. حدثني محمد قال حدثني عبيد الله بن محمد بن حفص قال حدثنا معاذ بن زياد مولى بني سعد قال: لما اتخذت عبادان سكنها نساك، وكان منهم رجل يقال له بهيم، فكان يصلي بين أضعاف النخل، فيصلي ما شاء الله ثم يقعد فيحتبي مدة، وكان رجلا حزينا فيزفر الزفرة بعد الزفرة، فكان يسمع زفيره. قال: فيقع البعوض على كتفيه وظهره فيتأذى بهن، فيقول: وأنت تأذى من حسيس بعوضة، نقاط تدل على سقط في المتن، فالمنايا نقاط ساكنين. حدثني محمد قال حدثني معاوية بن عمرو قال كان بهيم رجلا طوالا شديد الأدمة إذا رأيته رأيت رجلا حزينا. حدثني محمد قال حدثني عبد العزيز بن يحيى الأويسي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال خرج عطاء بن يسار وسليمان بن يسار حاجين من المدينة ومعهم أصحاب لهم حتى إذا كانوا بالأبواء نزلوا منزلا فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم وبقى عطاء بن يسار قائما في المنزل يصلي فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة فلما رآها ظن أن لها حاجة فأوجز في صلاته ثم قال ألك حاجة قالت نعم قال ما هي قالت قم فأصب مني فإني قد ودقت ولا بعل لي فقال إليك عني لا تحرقيني ونفسك بالنار ونظر إلى امرأة جميلة فجعلت تراوده عن نفسه وتأبى إلا ما تريد قال فجعل عطاء يبكي ويقول ويحك إليك عني قال واشتد بكاؤه فلما نظرت المرأة إليه وما داخله من البكاء والجزع بكت المرأة لبكائه فجعل يبكي والمرأة بين يديه تبكي فبينما هو كذلك إذ جاء سليمان من حاجته فلما نظر إلى عطاء يبكي والمرأة بين يديه تبكي جلس يبكي في ناحية البيت لبكائهما لا يدري ما أبكاهما وجعل أصحابهما يأتون رجلا رجلا كلما أتى رجل فرآهم يبكون جلس يبكي لبكائهم لا يسألونهم عن أمرهم. لا يسألونهم عن أمرهم حتى كثر البكاء وعلى الصوت فلما رأت الأعرابية ذلك قامت فخرجت قال وقام القوم فدخلوا فلبث سليمان بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه عن قصة المرأة إجلالا له وهيبة قال وكان أسن منه قال ثم إنهما قدما مصرا لبعض حاجتهما فلبثا بها ما شاء الله فبينا عطاء ذات ليلة نائم إذ استيقظ وهو يبكي فقال له سليمان ما يبكيك أي أخي قال فاشتد بكاؤه قال ما يبكيك يا أخي قال رؤيا رأيتها الليلة قال وما هي قال لا تخبر بها أحدا ما دمت حيا قال وذاك قال رأيت يوسف النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أنظر إليه في من ينظر فلما رأيت حسنه بكيت فنظر إلي في الناس فقال ما يبكيك أيها الرجل قلت بأبي أنت وأمي ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتليت به من أمرها وما لقيت من السجن وفرقة الشيخ يعقوب صلى الله عليه وسلم فبكيت من ذلك وجعلت أتعجب منه فقال صلى الله عليه وسلم فهلا تعجبت من صاحب المرأة بالأبواء فعرفت الذي أراد فبكيت واستيقظت باكيا. قال سليمان أي أخي وما كان حال تلك المرأة قال فقص عليه عطاء القصة فما أخبر سليمان بها أحدا حتى مات عطاء وحدث بها بعده امرأة من أهله قال وما شاع هذا الحديث بالمدينة إلا بعد موت سليمان بن يسار. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني مجالد بن عبيد قال حدثنا إبراهيم بن صبح البراد قال دخلنا على المغيرة أبي محمد وكان إذا تكلم بكى وأبكى فقال يا إخوتاه ابكوا وبكوا هذه الأعين والقلوب فإن الحزين غدا مسرور والباكي ضاحك والخائف آمن وطويل السغب في الدنيا طويل الشبع في الآخرة وطويل الظمأ طويل الري عند الله ألا فتخيروا واختاروا واتقوا أن تغبنوا فتهلكوا. قال ويبكي الناس. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني مالك بن ضيغم عن بكر بن مصاد قال دخلنا على أبي محمد المغيرة الخزاز وهو في مسجد في بيته مستقبل القبلة ودموعه جارية على لحيته فسلمنا عليه وقلنا ما يبكيك رحمك الله قال أمل طويل وليل قريب أتوقعه ما أدري على ماذا نقاط تدل على سقط منه على مسرة أو معرة ثم غشي عليه حدثني محمد قال حدثني إبراهيم بن داود قال حدثني هيثم العبدي قال حدثني ابن السماك قال رأيت ابن ذر يبكي من أول الليل إلى آخره متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول إليك أنضيت المطية وإليك تجشمت قطع المفاوز حتى أنخت بفنائك رجاء كرامتك وجزيل ثوابك. قال ويبكي حتى أصبح. حدثني محمد قال حدثني عمار بن عثمان قال سمعت بهيما العجلي يقول وعزتك إلهي ما بكى الباكون إليك فخيبتهم من فضلك بل ظنوا أوليائك بك أحسن الظنون ورجاؤهم لك أكثر الرجاء. قال ثم يبكي حتى يبل لحيته بالدموع. حدثني محمد قال حدثني زيد الخمري قال كنا عند أبي عبد الرحمن المغازلي فتكلم فبكى بعض من عنده فقال أبو عبد الرحمن دعوه فإنما معول المذنبين البكاء والتوبة. حدثني محمد قال حدثني عبد الله بن محمد بن حميد بن الأسود قال سمعت مضر أبا سعيد التادبي يقول ما تلذذت لذاذة قط ولا تنعمت نعيما أكثر عند من بكى حرقة. حدثني محمد قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا عقيبة بن فضالة قال سمعت أبا عبيدة الخواص بعدما كبر وهو آخذ بلحيته يقول نقاط تدل على سقط إذا ذكر يأخذاه ويبكي قال قد كبرت فأعتقني يا مولاي. حدثني خالد بن خداش قال حدثني معل الوراق قال كنا عند مالك بن دينار وهو يتكلم فجاء أبو عبيدة الخواص فأخرج من كمه حبل ليف جديد في طرفه عروتان فجعل عروة في عنقه وعروة في عنق مالك ثم قال يا مالك عد أنا بين يدي الله ما عسى أن نقول. فبكى القوم جميعا. عد أنا بين يدي الله ما عسى أن نقول فبكى القوم جميعا. حدثني محمد قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الضرير قال كان موسى الخياط يبكي حتى يتقطع صوته وتسترخي نقاط فيسقط وكان ينوح على نفسه في بكائه ويقول أبكي والله قبل طول البكاء أبكي والله قبل محل الشقاء أبكي والله قبل نقاط تدل على سقط. حدثني محمد قال حدثني خالد بن خداش قال حدثني إبراهيم بن محمد جليس لموسى الخياط قال كان موسى بن سعيد الخياط يبكي وينوح على نفسه ويقول في تعديده سجوني وسدوني وفي لحدي فدلوني ألبست قباطيا أبليها وتبليني ويبكي فلما رآني سكت. حدثني محمد قال حدثني مالك بن ضيغم قال حدثني الحكم بن نوح قال بكى أبوك ليلة من أول الليل إلى آخره لم يسجد فيها سجدة ولم يركع فيها ركعة ونحن معه في البحر فلما أصبحنا قلت يا أبا مالك لقد طالت ليلتك لا مصليا ولا داعيا. فبكى ثم قال لو يعلم الخلائق ماذا يستقبلون غدا ما لذوا بعيش أبدا إني والله لما رأيت الليل وهوله وشدة سواده ذكرت به الموقف وشدة الأمر هناك وكل امرئ يومئذ تهمه نفسه لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. قال ثم شهق فلم يزل يضطرب ما شاء الله ثم هدأ. قال الحكم فحمل علي أصحابنا في المركب وقالوا أنت تعلم أنه لا يحتمل الذكرى فما تهيجه. قال فكنت بعد لا أكاد أذكر له شيئا لا يسألني عنه. حدثني محمد قال حدثني عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا سلمة بن سعيد قال رؤي للعلاء بن زياد أنه من أهل الجنة فمكث ثلاثا لا ترقى له دمعة ولا يكتحل بنوم ولا يذوق طعاما. فأتاه الحسن فقال: أي أخي، أتقتل نفسك أن بشرت بالجنة؟ فازداد بكاء على بكائه، فلم يفارقه الحسن حتى أمسى، وكان صائما فطعم شيئا. حدثني محمد قال حدثني حكيم بن جعفر عن مضر عن عبد الواحد بن زيد قال: أتى رجل العلاء بن زياد فقال: أتاني آت في منامي. فقال: أت العلاء بن زياد فقل له: كم تبكي؟ فقد غفر لك. فبكى ثم قال: الآن حين لا أهدأ. حدثني محمد قال حدثني حكيم بن جعفر قال حدثني الحارث بن عبيد قال: كان عبد الواحد بن زيد يجلس إلى جنبي عند مالك، فكنت لا أفهم كثيرا من موعظة مالك لبكاء عبد الواحد. حدثني محمد قال حدثني محمد بن عبد العزيز بن سلمان قال: كان مسمع يأتي أبي فيجلس إليه فلا يفترقان إلا عن مثل المصيبة من البكاء والحزن. حدثني محمد قال حدثني صدقة ابن بكر السعدي قال حدثني عبد العزيز ابن سلمان العابد قال: انطلقت أنا وعبد الواحد بن زيد إلى مالك بن دينار، فوجدناه قد قام من مجلسه ودخل منزله وأغلق عليه باب الحجرة، فجلسنا ننتظره ليخرج أو نسمع له حركة فنستأذن عليه، فجعل يترنم بشيء لا نفهمه، ثم بكى حتى جعلنا نأوي له من شدة بكائه، ثم جعل يشهق ويتنفس حتى غشي عليه. فقال لي عبد الواحد: انطلق، فهذا رجل مشغول بنفسه. حدثني محمد عن أبي عمر الخطابي قال حدثني رجل من أهلهم قال: كان عتبة الغلام يبكي حتى تمتلئ راحته بدموع عينيه، ثم يمسح بها وجهه ورقبته ويقول: إلهي وسيدي لا تخزني يوم يقوم الحساب. قال: وكان إذا سمع النداء بكى. حدثني محمد قال حدثني الفضل بن دكين قال: كان حسن بن صالح إذا نظر إلى جنازة أرسل عينيه بأربع. قال: ودخلنا معه مرة نعود مريضا، فنظرت إليه يبكي حتى جرت دموعه على لحيته. حدثني أبو عبد الله التيمي قال حدثني عيسى بن هارون بن أبي شيبة عن عم له كان يكثر مجالسة حسن بن صالح قال: سمعت حسن بن صالح يقول بعد طلوع الفجر في بيته: واهولاه، فلو كان هولا واحدا لكفى، ولكنها أهوال شتى. ثم زفر. حدثني أبو عبد الله التيمي قال حدثني خالد بن الصقر السدوسي قال: كان أبي خاصا لسفيان الثوري، قال أبي: فاستأذنت على سفيان في نحر الظهر فأذنت لي امرأة، فدخلت عليه وهو يقول: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ ثم يقول: بلى يا رب، بلى يا رب، وينتحب وينظر إلى سقف البيت ودموعه تسيل. فمكثت جالسا كم شاء الله، ثم أقبل إلي فجلس معي فقال: مذ كم أنت هاهنا، ما شعرت بمكانك. حدثني محمد بن إدريس قال الضحاك بن مخلد: رأيت هشام بن حسان إذا ذكرت الجنة أو النبي عليه السلام بكى حتى تسيل دموعه، ورأيت ابن عون تدور الدموع في عينيه ولا تخرج. حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد قال: رأيت ثابتا البناني يبكي حتى تختلف أضلاعه. حدثني محمد بن الحارث الخراز قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا مطر الوراق قال: بات هرم ابن حيان عند حممة، فبات هرم ابن حيان عند حممة باكيا حتى أصبح. فلما أصبح قال له هرم: يا أخي، ما أبكاك الليلة؟ قال: ذكرت ليلة صبيحتها تناثر الكواكب. قال: وبات حممة عند هرم ليلة أخرى، فبات هرم بن حيان باكيا حتى أصبح. فلما أصبح قال له حممة: يا أخي، ما أبكاك الليلة؟ قال: يا أخي، ذكرت ليلة صبيحتها تبعثر القبور للمحشر إلى الله، وكان إذا أصبح غدوا فمر بأكورة الحدادين كيف ينفخ عليها فيقعدان ويبكيان ويستجيران الله من النار، ثم يأتيان أصحاب الرياحين فيقفان فيسألان الله الجنة، ثم يدعوان بدعوات ويتفرقان. حدثنا المثنى بن معاذ بن معاذ قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم الرقاشي قال قال انطلق غزوان وحممة إلى عامر بن عبد الله فوجداه مغلقا عليه بابه فسمعاه يبكي، فجلسا ببابه يبكيان لبكائه، ثم أذن لهما فرأى أثر البكاء على وجوههما فقال ما أبكاكما؟ قالا سمعناك تبكي فبكينا لبكائك. قال أخبركما ما أبكاني، إني ذكرت الليلة التي صبيحتها يوم القيامة، قلت إنها لتمخض بأمر عظيم. حدثنا محمد بن أبي بلال قال حدثنا خلف بن خليفة عن مالك بن مغول قال مر رجل بعامر بن عبد قيس وهو جالس في طريق وهو يبكي، فقال يا عامر ما يبكيك؟ قال شيء ما أبكاني، عجبت من ليلة تمخض صبيحتها يوم القيامة. وكان إذا أصبح خرج إلى طريق من الطرق فإذا رأى الناس قد خرجوا إلى حوائجهم والناس يذهبون يمينا وشمالا فيقول يا ربي غدا يا ربي غدا الغادون في حوائجهم وغدوت أسألك المغفرة. حدثني يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن كثير قال قيل لعمر بن عبد العزيز ما كان بدو إنابتك؟ قال أردت ضرب غلام لي، فقال يا عمر اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. حدثني أبو حاتم الرازي قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة أما بعد فإني أذكرك بليلة تمخض بالساعة فصباحها القيامة، يا لها من ليلة ويا له من صباح كان على الكافرين عسيرا. حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول عن جنيد قال بينما الحسن في يوم من رجب في المسجد وفي يده بلبلة وهو يمص ماءها ثم يمجه في الحصى ثم تنفس تنفسا شديدا ثم بكى حتى رعدت منكباه، ثم قال لو أن بالقلوب حياة لو أن بالقلوب صلاحا لأبكيتكم من ليلة صبيحتها يوم القيامة، إن ليلة تمخض عن صبيحة يوم القيامة ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر فيه عورة بادية ولا عين باكية من يوم القيامة. بكاء آدم صلى الله عليه وسلم. حدثنا منصور بن بشير قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن محمد بن ذكوان عن الحسن عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أباكم آدم صلى الله عليه وسلم كان طوالا مثل النخلة السحوق مثل النخلة السحوق 60 ذراعا وكان طويل الشعر مواريا العورة فلما أصاب الخطيئة بدت له سوءته فخرج هاربا في الجنة فلقيته شجرة فأخذت بناصيته فأوحى الله إليه يا آدم أفرارا مني؟ قال لا يا ربي ولكن حياء مما جئت به. قال فأهبطه الله إلى الأرض فلما حضرت وفاته بعث الله بكفنه وحنوطه من الجنة، فلما رأت حواء الملائكة ذهبت لتدخل دونهم فقال خلي بيني وبين رسل ربي فما لقيت إلا من قبلك وما أصابني ما أصابني إلا فيك. فغسلته الملائكة بالماء والسدر وترا وكفنوه في وتر من الثياب وألحدوا له ودفنوه وقالوا هذه سنة ولد آدم من بعده. حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا هشيم عن عثمان بن سعد عن الحسن قال قلت له كم كبرت الملائكة عليه يعني على آدم صلى الله عليه وسلم؟ قال كبروا عليه 4 تكبيرات. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن الحسن عن عتي عن أبي قال ألحد لآدم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها قال الله تبارك وتعالى له ما حملك على أن عصيتني؟ قال ربي زينته لي حواء. قال فإني أعقبتها أن لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها ودميتها في الشهر مرتين. فلما سمعت حواء ذلك رنت فقال لها عليك الرنة وعلى بناتك. حدثنا محمد بن أبي سمينة قال حدثنا إبراهيم بن عمر ابن أبي الوزير قال حدثنا مخلد بن حسين عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ينزع عنهما لباسهما قال كان لباسهما الظفر فلما أصاب الخطيئة نزع عنهما وترك الظفر تذكرة. حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال سمعت النضر بن إسماعيل قال قال الله يا آدم عصيتني وأطعت إبليس. قال يا ربي أقسم لي بك أنه لي ناصح وظننت أن أحدا لا يقسم بك كاذبا. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا رباح أو غيره عن فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال بكى آدم حين أهبط من الجنة 300 عام حتى جرت أودية سرنديب من دموعه. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن مسعر عمن حدثه عن ابن سابط قال لو عدل بكاء أهل الأرض ببكاء آدم حين أهبط من الجنة كان بكاء آدم عليه السلام أكثر. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني يحيى بن أبي بكير قال حدثني إسرائيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال نزل آدم بالحجر يمسح به دموعه حين أهبط من الجنة ولم ترق عين آدم حين خرج من الجنة حتى رجع إليها. حدثني محمد قال حدثني الحميدي عن سفيان قال حدثت عن وهب بن منبه قال بكى آدم على الجنة حين أهبط منها 300 عام لا يرقأ له دمع. حدثني محمد قال حدثنا يحيى بن أبي بكر عن الهياج بن بسطام عن أشرس عن وهب قال بكى آدم على الجنة 300 عام وما رفع رأسه إلى السماء بعدما أصاب الخطيئة. يحيى بن أبي بكير عن الهياج بن بسطام عن أشرس عن وهب قال بكى آدم على الجنة 300 عام وما رفع رأسه إلى السماء بعدما أصاب الخطيئة. حدثنا محمد قال حدثنا يعقوب بن محمد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال بكى آدم على خطيئته 100 سنة وما رفع رأسه إلى السماء بعد ذلك حياء من ربه.